بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: جمع التكسير. جمع تكسير، أي هذا جمع أو بيان أحكام أوزان جمع التكسير. وجمع هنا المراد به كان مصدرا، مراد به اسم المفعول أي المجموع، لأن الجمع معنى من المعاني. والذي أراده الناظم هنا الألفاظ، الأوزان التي يكون عليها جمع. جمع التكسير من إضافة الموصوف إلى صفة، من إضافة الموصوف إلى صفة، صفة تكسير. وجمع هذا موصوف، أضيف جمع إلى التكسير فصار من إضافة الموصوف إلى صفته. والتكسير تفعيل، كسر الشيء يكسره تكسيرا، تفعيل مصدر. والمراد به أيضا هنا اسم المفعول أي المجموع المكسر. إذا كل منهما مصدر، المضاف المضاف إليه، إلا أنه ليس مرادا به المعنى المصدري. هنا أضيف المصدر إلى المصدر. جمع هذا مصدر، تكسير هذا مصدر. حينئذ هل المراد به المعنى المصدري؟ الجواب لا، في النوعين مضاف المضاف إليه. يقال المراد به المجموع المكسر، يعني المجموع الذي يصدق عليه على اللفظ. والمكسر مراد به الذي وقع فيه تغيير، لأن يعني التكسير هو التغيير ومقابله الجمع الصحيح أو الجمع السالم الذي سلم فيه مفرده. لذلك الجمع إما أن يسلم فيه مفرده واحده أو صيغة مفرده، وإما أن يحصل لها نوع تغيير. والذي يسلم فيه نوع أو صيغة مفرده واحده هو ما جمع بواو ونون، وأما ما جمع بألف وتاء هذا قد لا يسلم. لذلك تقول سجدة وسجادات، سجدات كما سبق بالأمس، هند هندات ونحو ذلك. حينئذ نقول هذا لم يسلم فيه واحدة. الذي يقابل جمع التكسير هو جمع تصحيح. وإن أطلق على جمع المؤنث السالم بأنه جمع تصحيح، هذا باعتبار الغالب وليس بمضطرب. ولذلك انتقد تسمية جمع المؤنث السالم عن الذي سلم فيه مفرده، قالوا هذا قد لا يسلم مثل سجدة وسجدات، وقد يسلم مثل ضخم وضخمات، ضخمة وضخمات، سلم فيه واحده. على كل، مراد هنا بالتكسير ما يقابل جمع التصحيح، جمع تصحيح، لأن هذا الجمع يحصل له نوع تغيير. وحده عندهم هو ما تغير عن بناء مفرده، ما تغير، ما جمع تغير، فما اسم موصول بمعنى الذي يصدق على جمع تغير. جمع ما دخل جميع أنواع الجمع، متغير وغير متغير. ما تغير عن بناء مفرده، بناء مفرده يعني عن زينة واحده، زيد زيدون، مسلم مسلمون، يبقى بناء الواحد. وأما هنا فحصل له نوع تغيير لغير إعلال، هذا الإدخال ما قد حصل فيه نوع تغيير ولكنه لإعلال، ومراد به المنقوص. منقوص كما سبق إذا جمع بواو ونون يحصل له إعلال، وهذا الإعلال يكون بحذف آخره ثم يضم ما قبل آخره، ها وقد كان مكسورا، يضم وقد كان مكسورا، قاضي قاضون. هنا حصل له نوع تغيير، كذلك تغير عن بناء واحده، قاضي كان على وزن فاعل. أين اللام في قاضون؟ حذفت. أين الكسرة التي على القاء على الضاد؟ قاضي تبدلت وصارت ماذا؟ صارت ضمة. إذن تغير عن بناء واحده، هل هو جمع تكسير؟ الجواب لا، ليس بجمع تكسير. لماذا؟ لأن التغيير هنا لعلة، والتغيير في جمع التكسير لا لعلة. التغيير هناك لم يدل على الجمع، وهنا التغيير هو الذي حصل به دلالة على الجمعية. فإذا قيل سرير وسرر، سرر فعل بهذا اللفظ بهذه الصيغة، نقول حصل تغيير للمفرد، أصله سرير سرير، وحصل نقص وتبديل للشكل الحركة. حينئذ نقول سرر على وزن فعل، هذا جمع لسرير، تغير واحده، نعم تغير واحده. هذا التغيير هو الذي دل على الجمعية، هو الذي دل على الجمعية. ما فهمت الجمعية إلا بلفظ فعل، بخلاف قاضون قاضون الجمعية فهمت من ماذا؟ من الواو والنون، لا بتغيير حركة الضاد إلى الضمة ولا بحذف الياء، إنما حصل تغيير لشيء آخر لا للجمعية، لا للدلالة على الجمعية، وإنما فهمت الجمعية بواو ونون أو بياء ونون. فحينئذ أما هنا فحصل التغيير للمفرد، وبهذا التغيير فهمت الجمعية. فرق بين النوعين. إذا ما تغير عن بناء مفرده، عن بناء مفرده أخرج ماذا؟ جمع التصحيح المذكر السالم، فإنه لم يتغير عن بناء مفرده، ودخل معنا المنقوص إذا جمع بواو ونون فإنه يتغير آخره، فأخرجه بقوله لغير إعلال، فخرج ما تغير آخره لإعلال وهو المنقوص إذا جمع بواو ونون. لكن التغيير هنا عندهم قد يكون تغييرا ظاهرا وقد يكون مقدرا. قول ما تغير، تغير قد يكون ظاهرا يعني ملفوظا به، وقد يكون مقدرا. ظاهرا مثل سرير وسرر، أسد أسد، فلك ففلك، هذا في الواحد وفي الجمع، في الواحد والجمع قالوا هذا فيه تغيير. فلك هذا ليس بجمع بواو ونون، إذن هو جمع تكسير. وإذا كان كذلك أين التغيير؟ قالوا هذا مقدر. إذن جمع التكسير لابد فيه من التغير، يعني تتغير صيغة واحده إما حقيقة وإما تقديرا. تقدير هذا سيأتي أنه في 7 ألفاظ وحسب. وهذا التغيير إنما يكون به التغيير الظاهر، يكون 6 أقسام على المشهور عند النحاة، لأنه إما بزيادة، زيادة حرف فقط أو حرفين كصنو وصنوان، وهنا حصل التغيير، لكن التغيير حصل بماذا؟ بزيادة ألف ونون، صنوان، أصل صنون، صنون، لم يتغير المفرد من حيث الحركات، صاد مكسورة ونون ساكنة ثم زيدت الألف والنون، قيل صنوان صنوان، هنا حصل التغير الظاهر بزيادة أو بنقص، يعني بنقص حرف من المفرد، تخمة نقول في الجمع تخم، نفسه من حيث الحركات ولكن سقط آخره تخمة، هذا بنقص فقط أو تبديل شكل فقط. أسد وأسد، أسد بفتح الهمزة، أسد وتحريك السين تقول أسد إسكان السين وضم الهمزة، أو بزيادة وتبديل معا، تبديل شكل كرجل ورجال، رجل رجل، ري را رو را بالفتح، ري رجال، رجل بضم الجيم، رجال فتحت الجيم، رجل ليس فيه ألف زدت فيه ألف، إذن حصل تبديل للشكل مع زيادة، أو بنقص وتبديل، تبديل شكل رسول ورسل، رسول أين الواو في رسل؟ حذفت، إذن حصل فيه نقص، رسول بفتح الراء، رسول رسل ضمة الراء، إذن حصل فيه تبديل شكل. أو بهن معا كلها كغلام غلمان، غلام غو غيل، إذن حصل تغيير، غلام الألف التي بعد اللام، غلمان حذفت لام ثم ميم، غلمان زيدت ألف بعد الميم، غلام ألف ونون زيدت بعد الميم، إذن حصل تغيير ونقص وزيادة، تغيير يعني تبديل شكل ونقص حرف وزيادة حرفين. إذن هذه أنواع 6، إما بزيادة حرف أو بنقص حرف أو بتبديل شكل، فالأقسام حينئذ تكون 6. وصورة التغيير هنا في المفرد والجمع المراد بها تغيير صوري، تغيير صوري. لماذا؟ لأنك إذا قلت رسول ورسل، الحركات التي في المفرد ليست هي عين الحركات التي في الجمع، هذا لفظ هذا لفظ، حينئذ كيف نقول تغير صورة مفرده؟ كيف نقول تغير مفرده؟ مفرده رسول لم يتغير، تنطق به رسول لم يحصل له تغيير، وإنما تنظر إلى رسل، نقول هنا باعتبار المفرد المقارنة، حينئذ التغيير للمفرد ليست حقيقية وإنما هي وإنما هو تغير صوري فحسب، يعني بالمقابلة به بالجمع، وإلا في نفسه تنطق برسول لم يتغير، ما تغير فيه بناء مفرده، فيه في الجمع، جمع هذا صيغة مستقلة منفكة عن المفرد، رسول هذه صيغة ورسل هذه صيغة منفكة عنها. كيف ننظر إلى هذا باعتبار هذا؟ نقول باعتبار المقارنة الصورية فحسب، ونحكم على الثاني بأنه تغير عن الأول. وهنا صورة تغيير، يعني ليست تغيير حقيقيا، لأن صيغة الواحد لا تتغير حقيقة. نعم صحيح، سرير كما هو لم يتغير فهو باقي، لأن الحركات التي في الجمع غير الحركات التي في المفرد، وإنما هذا من قبيل ضبط الأحكام فقط، والنظر في سبر ما يصدق عليه أنه جمع تكسير وضبطه تحت حد واحد، وإلا المفرد منفك عن الجمع، ودلالة المفرد تدل على واحد، ودلالة الجمع تدل على ثلاثة فأكثر. والتغيير المقدر هذا النوع الثاني في نحو فلك ودلاص بدال وصاد مهملتين، يقال للواحد والجمع من الدروع دلاص، وهجان يقال للواحد والجمع من الإبل، شمال للخلقة أي طبيعة، قيل ولم يرد غير هذه الأربعة فحسب، هي التي يحكم عليها بكونها تستعمل في المفرد والجمع، يعني لفظ واحد يراد به المفرد ويراد به الجمع. نحن نقول الجمع له صيغة والمفرد له صيغة، وهنا لفظ واحد فلك يعنى به واحد، وفلك يعنى به عشرة، كيف لفظ واحد يعنى به؟ نقول لابد من الفصل، فنقول فلك وهو مفرد مغاير لفلك وهو جمع، لابد من باب ضبط الحدود فقط والاصطلاحات، وحينئذ نقدر أن ثم تغييرا حصل فيه في الجمع، حصل فيه في الجمع فلك ودلاص وهجان وشمال للخلق، هذه أربعة، وزاد في الكافية عفتان وهو القوي الجافي عفتان، وحكى ابن سيدة ناقة كناز ونوق كناز، ناقة كناز يعني مكتنزة اللحم، وزاد ابن هشام إمام، تقول هذا إمام هؤلاء إمام بالمفرد جمع تكسير إمام وإمام، وتكون الألفاظ حينئذ سبعة، إذا التقدير محصور في سبعة لا زيادة عليها. ومذهب سيبويه أنها جموع تكسير، السبعة هذه جموع تكسير، فيقدر زوال حركات المفرد وتبدلها بحركات مشعرة بالجمع، ففلك إذا كان مفردا كقفل، قفل هذا مفرد، وفلك إذا كان مفردا والضمة فيه ضمة قفل، وإذا كان جمعا حينئذ قدرناه كبدن والضمة فيه ضمة جمع، هذا من باب ضبط. وعفتان إذا كان مفردا كسرحان، سرحان لذيب وهو مفرد، وإذا كان جمعا كغلمان، وهكذا في بقيها، فإن في حالة الإفراد نظير لجام، وفي حالة الجمع نظير كرام، فدلاص مفرد نظير لجام وهو مفرد، ودلاص جمع نظير كرام وهو جمع، هذا من باب ضبط الحدود فحسب. ودليله دليل سيبوي أنهم ثنوها فقالوا فلكان ودلاصان، فعلم أنهم لم يقصدوا بها ما قصدوا بنحو جنوب، جنوب في أصل الوضع وضع مشتركا فيصدق على المفرد وعلى المثنى والجمع، تقول هذا جنوب وهذان جنوب وهؤلاء جنوب، لفظ واحد مشترك لم يسمع تثنيته، وأما ما ذكر من الألفاظ دلاص ونحوها فهذه سمع فيها التثنية، فدل على أنهم لم يريدوا منها ما أرادوا من جنوب، حينئذ لا نقول بأنها استعملت استعمال جنوب، يعني لفظ واحد مشترك بين المفرد والمثنى والجمع، فلا نقول فلك ودلاص هذا مثل جنوب يصدق على الواحد والاثنين والجمع، نقول لا، لأنهم ثنوها، فدل ذلك على أنهم لم يقصدوا في وضعها وضع جنوب، إذن هي مخالفة فنحكم عليها بأنها جمع تكسير، جمع تكسير. إذن ثنوها فقالوا فلكان ودلاصان، سمع هذا فعلم أنهم يعني العرب لم يقصدوا بها ما قصدوا بنحو جنوب مما اشترك فيه الواحد وغيره، حين قالوا هذا جنوب وهذان جنب وهؤلاء جنب، فالفارق عنده عند سيبويه بين ما يقدر تغييره وما لا يقدر تغييره وجود التثنية، وجود التثنية، لأن الأصل فيما استعمله العرب مما يصدق على الواحد والاثنين والجمع ألا يقال بأنه جمع تكسير، ألا يقال بأنه جمع تكسير، فلا نحتاج أن نلحقه بجمع التكسير ونتكلف التقدير في الحركات. لكن لما سمعت تثنيته في فلكان ودلاصان علمنا أنهم أرادوا به ما أنهم لم يريدوا به ما أرادوا به بجنب ونحوه، حينئذ لابد من التقدير ونلحقه بباب التكسير. واختار في التسهيل أنها اسم جمع، كل ما ذكر سبعة الألفاظ فلك ونحوها اختار ابن مالك في التسهيل أنها اسم جمع مستغنيا عن تقدير التغيير، فاللفظ حينئذ مشترك بين المفرد واسم الجمع لا بينه وبين الجمع. إذن ما تغير، تغير إما تغيرا ظاهرا وإما تغيرا تقديرا، والتغير التقديري هذا مختلف فيه هل هو جمع تكسير أو اسم جمع، مذهب سيبويه أنه جمع تكسير وحينئذ يكون التغيير مقدرا، تغيير مقدرا. جمع التكسير نوعان، جمع قلة وجمع كثرة، جمع قلة وجمع كثرة. والمشهور عند النحاة ومن وافقه من الأصوليين أن مدلول جمع القلة بطريق الحقيقة 3 إلى 10، يعني يبدأ من 3 وهذا أقل الجمع سواء كان جمع قلة أو غيره، مبدأه من 3. لكن المشهور عند نحاة أن جمع القلة يدل بطريق الحقيقة للمجاز 3 إلى 10، ومدلول جمع الكثرة بطريق الحقيقة ما فوق 10 إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. حينئذ أقل جمع الكثرة كم؟ 11. أقل جمع الكثرة 11، وأكثر جمع القلة 10، وأقل جمع القلة 3. وعليه الخلاف في أقل الجمع يحمل على ماذا؟ في أي أنواع الجمع؟ ما نقول ثم خلاف بين النحاة وغيرهم أقل الجمع حينئذ يحمل على أي خلاف، على أي نوع؟ على جموع القلة سواء كانت هذه الأوزان 4 أو جمع التصحيح، جمع أنث السالم والجمع بواو ونون لأنها تدل على القلة. حينئذ يكون مدلول الجمع أقله مما وقع في نزاع هو جمع القلة سواء كان جمع تكسير أو غيره، ويستعمل كل منهما موضع الآخر مجازا، يعني جمع القلة يستعمل في ما دل على جمع الكثرة أو ما دل عليه جمع الكثرة، والعكس بالعكس كل منهما يستعمل محل الآخر، لكن هذا بشرط إن كان للمفرد الجمعان، يعني إذا سمع للمفرد الواحد جمع قلة وجمع كثرة، حينئذ إذا استعمل جمع قلته في كثرته قلنا هذا مجاز، وإذا استعمل جمع كثرته في قلته قلنا هذا مجاز. وأما إذا لم يسمع إلا جمع قلة له أو جمع كثرة فليس من قبيل المجاز، ليس فيه تجوز وإنما هو من باب الحقيقة. إذن يستعمل كل منهما موضع الآخر آخر مجازا بشرط إن كان للمفرد الجمعان، أما إذا لم يكن له إلا جمع قلة أو جمع كثرة حينئذ لا نقول بأنه مجاز، لا نقول بأنه مجاز لأنه حينئذ من قبيل المشترك. هذا قول بأن أقل الجمع في القلة 3 وأقصاه 10، وجمع الكثرة أقله 11 وأقصاه ما لا نهاية. هناك قول آخر أن الفرق بينهما من جهة النهاية، من جهة النهاية لا من جهة المبدأ، لا من جهة المبدأ. وعليه تكون النيابة من جانب القلة عن الكثرة إلى العكس، من جانب المبدأ يعني جمع القلة وجمع الكثرة كل منهما يشتركان في المبدأ وهو 3، إذن أقل جمع القلة 3 وأقل جمع الكثرة 3 وأقصى جمع القلة 10 وجمع الكثرة ما لا نهاية. إذن يبدأان معا، جمع القلة والكثرة يبدأان ب3 ثم يسيران 4 5 6 7 8 9 10 يقف جمع القلة ثم يسير جمع الكثرة. إذن اتفقا في المبدأ واختلفا في المنتهى، في المنتهى، وهذا هو المرجح، هذا هو الصواب. وعليه إذا قال علي لزيد دراهم، ها كم نعطيه؟ ما بين. لو قال لزيد علي، اعتراف يعني، اعتراف لزيد علي 10 دراهم، تهينا حدد. لكن لو قال دراهم وسكت مات مباشرة، ها من يخبرنا؟ مات الرجل. قال لزيد علي دراهم، وهذه تركة، كم نعطي زيد؟ على قولين، على قول الأول نعطيه، هي نعطي زيد 11 درهما، على القول الثاني نعطي 3. ها لو كان صاحب الحق له قال الراجح الأول، وإذا كان لغيره قال الصحيح الثاني. والصواب كما ذكرنا أنهما يشتركان فيه في المبدأ، يشتركان فيه في المبدأ. وأما هذا لا دليل عليه، لأن المسألة لغوية بحتة، وأقل الجمع 3، العرب فرقت بين الواحد والاثنين والجمع، فقال الدرهم ودرهمان ودراهم، 1 درهم، درهمان 2 دراهم، قالوا 3، فمن أين نقال بأنه 11؟ إذن على القول الثاني أن الفرق بينهما من جهة النهاية لا من جهة المبدأ، تكون النيابة من جانب القلة عن الكثرة للعكس. على القول الأول كل منهما إذا لم يسمع، إذا سمع الجمعان القلة والكثرة للمفرد الواحد قلنا هذا مجاز، إذا استعمل جمع القلة مراد به الكثرة مجاز، أو الكثرة فيما سمع فيه جمع القلة قلنا مجاز، هذا لا إشكال فيه. وعلى القول الثاني حينئذ أيهما يستعمل مجازا في الآخر دون الآخر، إذا استعمل جمع الكثرة في 3 هل هذا مجاز؟ ليس مجازا. لكن لو استعمل جمع القلة في 11 أو 20 نقول هذا مجاز. إذن لا يمكن أن يتجوز في استعمال جمع الكثرة مرادا به القلة، لأنه موافق، لأن كل جمع كثرة جمع قلة ولا عكس، كل جمع كثرة جمع قلة ولا عكس، وهو أعم. فإذا استعمل في القلة قلنا هذا حقيقة وليس من المجاز، لكن لو استعمل جمع القلة من 3 إلى 10 فيما أريد به 20 مثلا قل هذا من قبيل المجاز. قال الناظم هنا أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة، جموع قلة أفعلة، وما عطف عليه جموع قلة، وهي 4: أفعلة كأسلحة، وأفعل كأفلس، وفعلة كفتية، وأفعال كأفراس. هذه جموع قلة على الصواب لا خامس لها، من حيث جمع التكسير، من حيث جمع التكسير، وكلها قياسية إلا فعلة أو سماعي. أفعل هذا قياسي كما سيأتي، وأفعل قياسي، ثم فعلة هذا سماعي، وأفعال قياسي. إذن فعلة سماعي وغيره قياسي، سماعي يعني لا ينضبط، ليس له قاعدة، وإنما تحفظ ألفاظ جاءت على هذا الوزن. إذن جموع القلة 4 أوزان لا غير على الصحيح. هل دلالة هذه الألفاظ الأوزان 4 على القلة يشاركها فيها غيرها، أم أنها خاصة بهذه الألفاظ؟ المشهور عند النحاة أن مدلول جمعي التصحيح قلة، فمسلمون ومسلمات يدل على القلة، مسلمون عندي مسلمون عندي زيدون، حينئذ نقول هذا يدل على القلة من 10 إلى 3، من 3 إلى 10، ولا يدل على زيادة على ذلك. كذلك مسلمات، جاءت مسلمات أو جاء مسلمات، حينئذ نقول هذا يدل على القلة ولا يدل على الكثرة. إذن يشارك هذه الأبنية في الدلالة على قلة جمعاء التصحيح، فيكون استعمالها في القلة حقيقيا وفي الكثرة مجازا. إذا استعمل مسلمون مرادا به ما فوق العشرة صار مجازا، وإذا استعمل مسلمات فيما فوق العشرة صار مجازا. لماذا؟ لأن مدلوله في لسان العرب هو القلة. واستظهر الرضي أن جمعي التصحيح لمطلق الجمع من غير نظر إلى قلة أو كثرة، يعني مسلمات مراد به مطلق الجمع، فيصدق على الثلاث إلى ما لا نهاية، كأنه يشمل ماذا؟ جمع القلة والكثرة. وكذلك جمع التصحيح إذا كان بواو ونون شمل ما كان مبدأه من الثلاث إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية، فيصلحان لها، يصلحان لها. هذا المشهور عند النحاة أن مدلولي جمعي التصحيح هما جمع القلة. وإذا قرن جمع القلة بأل التي للاستغراق أو أضيف إلى ما يدل على الكثرة انصرف بذلك إلى الكثرة، يعني أنه من صيغ العموم عند الأصوليين. متى الجمع يكون من صيغ العموم؟ متى؟ إذا حلي بأل، ها، الفرد والجمع المعرفان باللام كالكافر والإنسان. الجمع إذا عرف بأل حينئذ أفاد العموم الاستغراق، وكذلك إذا أضيف إلى المعرفة حينئذ نقول يفيد العموم، يفيد العموم. إذن جمع التصحيح أو جمع المذكر السالم نقول يدل على القلة ما لم يقترن به الاستغراقية أو يضف، حينئذ نقول يفيد العموم، يعني يدل على ما يدل عليه الكثرة. وإذا قرن جمع القلة بأل التي للاستغراق أو أضيف إلى ما يدل على الكثرة، يعني ما تدل الإضافة إليه على الكثرة وهو المعرفة مفردة أو جمعا، لأن الإضافة إلى المعرفة تعم ما لم توجد قرينة تخصيص، وهذا مبحثه عند الأصوليين، حينئذ انصرف بذلك إلى الكثرة. إن المسلمين والمسلمات، ها، إن المسلمين يعني إن كل مسلم، والمسلمات كل مسلمة، كذلك المعنى، وهما جمع قلة. من أين جاء العموم؟ نقول من أل. وهنا المثال هذا فيه نظر من جهة أن أل هنا موصولة وليست استغراقية. على كل مراد أن الجمع إذا دخل عليه أل أفاد العموم، أفاد العموم. قال هنا أفعلة أفعل ثم فعل ثم أفعال جموع قلة. قلنا أفعل هذا مبتدأ، أفعلة نونه للضرورة يعني غير منصرف، أفعل علم لأنه صار علما، كذلك مؤنث بالتاء، وكذلك على وزن الفعل، على وزن الفعل. وأفعل إسقاط حرف العطف أو كذلك ممنوع من الصرف، لذلك لم ينونه، ليس للضرورة، إنما التنوين هنا أفعلة التنوين للضرورة. ومنع الصرف في أفعل ليس للضرورة، وإنما لكونه علما، صار علما وهو على زينة الفعل. ثم فعله، ثم هذا بمعنى الواو فعله. ثمة هذه لغة في ثم، أفعال ثمة أفعال جموع قلة حكم عليها جموع قلة. جموع هذا خبر وهو مضاف قلة مضاف إليه، فهم منه أن ما سوى هذه الأربعة من جموع التكسير جمع كثرة، لأن قسمة ثنائية إما جمع قلة وإما جمع كثرة، حكم على هذه الأربعة بأنها جمع قلة فما عداها جمع كثرة. قول جموع فعول ليس من جمع القلة، ليس واحدا من أفعل أو أفعل أو فعل أو أفعال، وهي أربعة أوزان. وعلى المشهور عند النحاة أن جموع يبدأ من الأحد عشر إلى ما لا نهاية، فكيف حكم على القلة أربعة بما مدلوله ما زاد عن العشرة؟ كذلك هنا اعتراض. قوله جموع فعول هذا جمع كثرة، أقله عند النحاة أحد عشر، والذي صدق عليه هنا المخبر عنه أربعة، ها مجاز إضافة، ها شو محمد لا ما أظن ابن مالك رجح الثاني. نعم نعم أحسنت، هذا تأويل هذا جواب، أن المراد به أفعلة، أفعل فعل أفعال، المراد به الموزونات، والموزونات هذه لا حصر لها، لا حصر لها. أيضا جموع ليس له جمع قلة، قلنا ما لم يسمع فيه قلة وإنما سمع فيه كثرة أو بالعكس استعماله حقيقي، استعماله حقيقي يكون من باب العارية. وأما مجازا أو ما يرد عليه الاعتراض إذا سمع له الجمعان. اعترض بأن الجموع من أبنية جمع الكثرة وهنا واقع على أربعة ألفاظ، فكان المناسب التعبير ببناء القلة، وأجاب ابن هشام بجوابين. الأول أن مفرد جموع لم يجمع جمع قلة، وهذا جيد، وحينئذ فاستعماله استعمال جموع في القلة حقيقة. ثاني أن القليل هذه الألفاظ أوزان، وأما موزوناتها فكثيرة، والتعبير بجمع الكثرة بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار. قال الشارح هنا: جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين بتغيير ظاهر يعني ملفوظ، تغيير ظاهر يعني ملفوظ، كرجل رجال، قلنا هذا يدخل تحته ستة الأنواع، أو مقدر كفلك للمفرد والجمع. فلك استعمل مرادا به الواحد واستعمل مرادا به الجمع، حينئذ نقول لابد من تقدير أن الثاني غير الأول، ليس عندنا لفظه جمع يساوي فيه المفرد والجمع، فلابد من التقدير. والضمة التي في المفرد كضمة قفل، والضمة التي في الجمع كضمة أست، يعني ليس المراد قفل وأست بعينه، لا، ائتي بمفرد على وزن فعل وقل هذا مثله، وياتي بجمع على وزن فعل وقل هذا مثله. ليست الأمثلة هنا توقيفية، وهو على قسمين: جمع قلة وجمع كثرة. فجمع القلة يدل حقيقة على ثلاثة فما فوقها إلى العشرة، وجمع الكثرة يدل على ما فوق العشرة إلى غير نهاية، هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل. ويستعمل كل منهما في موضع الآخر مجازا، هذا يقيد على هذا القول، مقيد بما إذا سمع له الجمعان: جمع قلة وجمع كثرة. وأما إذا سمع جمع قلة فقط فليس مجازا إذا استعمل في الكثرة، أو سمع له جمع كثرة فقط ولم يسمع جمع قلة فليس مجازا إذا استعمل في القلة. وأمثلة جمع القلة كما ذكرناها سابقا. وما عدا هذه الأربعة من جموع التكسير فجموع كثرة. وبعض ذي بكثرة وضعا يفي كأرجل، والعكس جاء كالصفي. وبعض ذي، بعض ذي، ذي يعني بعض موزونات ذي المشار إليه، الموزونات أفعلة أفعله ثم فعله، أفعل وزن موزونه أسلحة، وأفعل وزن موزونه أفلس، وفعله وزن وموزونه فتية، وأفعال وزن وموزونه أفراس. ما الذي ينوب عن بعض؟ أفعل ينوب عن أفعل، ها؟ ليس المراد الأوزان هي التي تنوب عن الآخر، وإنما المراد الموزونات. مراد إذن قول وبعض ذي، أي وبعض موزونات ذي، ذي مراد به الأربعة. بعض جموع القلة، جموع القلة من حيث الموزونات يدل على كثرة، على كثرة وضعا، وضعا يعني من جهة الوضع، من جهة الوضع. وبعض ذي، بعض مبتدا وهو مضاف، وذي مضاف إليه، بكثرة وضعا يفي، يفي هذا خبر المبتدا، وقوله بكثرة متعلق بقوله يفي، وضعا هذا منصوب على التمييز، أو في الوضع يعني بنزع الخافض إذا جعلناه قياسا. وبعض ذي يفي يعني بعض هذه الأبنية يأتي في كلام العرب للكثرة، هذه التي أشار إليها بقوله ذي جمع القلة قد يستعمل وضعا في جمع الكثرة، في جمع الكثرة، ك كأرجل كأرجل في جمع رجل، فإنهم لم يجمعوه على مثال كثرة، وإنما جمع جمع قلة فحسب. أرجل على وزن أفعل، هل له جمع كثرة؟ ليس له جمع كثرة. حينئذ إذا أردت استعماله في ما زاد عن العشرة تقول أرجل، وتريد به العشرين أو الثلاثين أو المئة. استعمالك أرجل في ما زاد عن العشرة نقول هذا وضعا، هذا من جهة الوضع. لماذا؟ لأن العرب وضعوا لفظا واحدا دالا على القلة، حينئذ لابد من استعماله فيما وضع له قلة وفيما هو أكثر من مدلول القلة، حينئذ يستعمل في مدلول الجمعين، فيكتفى عن وضع جمع كثرة بوضع جمع القلة، يكتفى بوضع جمع قلة عن وضع لفظ يدل على الكثرة. إذن أرجل نقول هذا جمع قلة، جمع رجل فإنهم لم يجمعوه على مثال كثرة، حينئذ يفي هذا الجمع أرجل عن وضع ما يدل على الكثرة. والعكس من هذا وهو وضع ما يدل على الكثرة فيفي بما يدل على القلة، وهذا يدل على الممالك يرجح مذهب الجمهور كذلك. والعكس يعني وضع ما يدل على الكثرة ثم يستعمل في القلة، كذلك في لسان العرب. والعكس مبتدأ وجاء خبر جاء هو، أي العكس. والعكس من هذا هو الاستغناء ببناء الكثرة عن بناء القلة. جاء أي وضعا، قدر وضعا، لأنه قال في السابق وضعا. والعكس جاء أي وضعا، أي وضعا معناه أن العرب وضعته لذلك واستغنت به عما يستحق. العكس معناه الوضع في الموضعين، معناه أن العرب وضعته لذلك إما للقلة دون الكثرة أو للكثرة دون القلة، واستغنت به عما يستحق. كالصوفي، كالصوفي، صوفي قيل أصله صوفي، صفوي بواو ويا، كل منهما ساكن، كل منهما ساكن، اجتمعت الواو والياء فوجب قلب الأولى الواو ياء ثم أدغمت الياء في الياء، وقيل صوفي، صوفي أصلا صفوي، واو ساكنة ثم ياء ساكنة، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء وكسرت الفاء للمناسبة. صوفي قيل ليس الصوفي مما أغنى فيه جمع الكثرة عن جمع القلة، حكى الجوهري وغيره صفات وأصفاء، أصفاء على وزن أفعال، إذن سمع له كثرة وسمع له قلة، إذن المثال هذا فيه نظر على قول الجوهري. وقيل أصفاء في غاية الندور فكأنه لم يوضع، وإذا كان كذلك مثال الناظم صحيح. إذن الصوفي هل له جمع قلة أو لا؟ سمع أصفاء أو مسموع حكاه الجوهري، إذا كان كذلك حينئذ ليس مما استغني فيه بجمع الكثرة عن جمع القلة، عن جمع القلة. إذن وبعض ذي موزونات الأربعة السابقة يفي بكثرة، يعني يدل في الكلام على الكثرة وضعا من جهة الواضع بأنه وضع لفظا واحدا يدل على القلة وعلى الكثرة كأرجل. والعكس الذي هو الاستغناء ببناء الكثرة عن بناء القلة جاء وضعا كذلك كالصفي، وذلك كالصفي، كالصفي خبر متعلق بمحذوف، خبر تدعي محذوف كالصفي مأخوذ من الصفات وهي صخرة الملساء، صخرة الملساء. قال شارحنا قد يستغنى ببعض أبنية القلة عن بعض أبنية الكثرة كرجل وأرجل وعنق وأعناق وفؤاد وأفئدة، قد يستغنى ببعض أبنية الكثرة عن بعض أبنية القلة كرجل ورجال، رجال، رجال هذا جمع كثرة ليس واحدا من أربعة. لو قلت عندي رجال نحمله على أي شيء؟ ثلاثة أو عشرة أو أحد عشر، قال عندي رجال ماذا تفهم؟ قال لك ائت لي بكأس كؤوس ماء عندي رجال، كم تأتي؟ ثلاثة أو أحد عشر، قد يكون لغوي هو. أقل هنا يستعمل وضع رجال ولم يوضع له قلة، حينئذ يستويان مبدأ الاختلاف فيما وضع لكل منهما جمع، جمع قلة وجمع كثرة، إذا سمع فيه الجمعان تأتي بالفرق، وأما إذا لم يسمع إلا جمع واحد حينئذ يستعمل الكثرة في القلة والقلة في الكثرة. إذا الرجال ورجل، رجال نقول هذا رجال، هذا جمع كثرة يدل على القلة. كذلك قلب، قلوب، وصرد، وصردان، وصفات، صفي، كما يغني أحدهما عن الآخر وضعا كذلك يغني عنه أيضا استعمالا، لقرينة المجازا نحو ثلاثة قروء، القرينة هي إضافة ثلاثة إليه، سبق هذا ثلاثة قروء، قروء هنا استعمل مرادا به الأقراء أو الثلاثة، قلنا عدل عن الأقراء إلى الجمع الكثرة لأي سبب؟ لكونه شاذا، أقراء شاذ، جمع قرء على وزن فعل، هذا شاذ، حينئذ عدل عن جمع القلة إلى جمع الكثرة، مع كون الأصل في الثلاثة إلى تسعة أو العشرة أن يضاف إلى جمع تكسير بلفظ قلة، بلفظ قلة، حينئذ هنا أضيف إلى جمع كثرة، نقول لعلة، فاستعمل هنا وضعا من حيث، لا من حيث الوضع، لأنه وضع أقراء ووضع قروء، أقراء من الثلاث إلى العشر وقروء من أحد عشر إلى ما لا نهاية، استعمل قروء كثرة في الدلالة على ما دل عليه أقراء، هل هو من قبيل الوضع أو الاستعمال؟ الثاني حينئذ من حيث الاستعمال. ثم شرع في بيان محل هذه الأوزان الأربعة، يعني متى نقول أن هذا المفرد يجمع على وزن أفعلة بضوابط، ليس كل مفرد يجمع على وزن أفعلة، وليس كل مفرد يجمع على وزن أفعل أو فعلة، فعلة قلنا هذا سماعي أو أفعال، لما ثم ضوابط سيذكرها الناظم تباعا، والناظم هنا صلح على أن يذكر الجمع ويقول هذا الوزن يكون جمعا لكذا وكذا، يذكر الوزن ثم يذكر ماذا؟ الموزون الذي هو المفرد، على عكس ما عليه النحاة، صلح الناظم على أن يذكر الجمع فيقول هذا الوزن يكون جمعا لكذا وكذا عكس ما عليه النحاة، على كل هذا مجرد الصلاح، لفعل اسما صح عينا أفعل، وللرباعي اسما أيضا يجعل إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيث وعد الأحرف، أفعل لفعل اسما صح عينا، أفعل لفعل، أفعل مبتدأ، لفعل خبر، ما المراد لفعل؟ يعني لمفرد على وزن فعل، اسما لا صفة، صح عينا يعني صحت عينه، احترز به عما إذا اعتلت عينه، بهذين الشرطين يجمع فعل على وزن أفعل، على وزن أفعل، إذن أفعل هذا مبتدأ، قول لفعل جار مجرور متعلق بمحذوف، اسما هذا حال من فعل، صح الاسم عينا تمييز يعني صحت عينه، صحت عينه محول عن الفاعل، لفعل اسما صح عينا أفعل، يعني أن أفعل أحد جموع القلة، أحد جموع القلة كما سبق، يطرد في نوعين، يكون مضطردا يعني مقيسا قياسا مضطردا في نوعين، الأول ما أشار إليه بقوله لفعل اسما صح عينا، ما كان على فعل، ما كان مفرده على وزن فعل بفتح الفاء وإسكان العين، وهذا بشرطين: أولا أن يكون اسما اسما، الثاني أن يكون صحيح العين، فشمل نحو فلس فلس وكف ودلو وظبي ووجه، فلس وكف مضاعف، دلو معتل اللام بالواو، وظبي معتل اللام بالياء، ووجه وجه معتل الفاء، لأنه احترز من ماذا؟ قال صح عينا. إذن لو اعتلت فاؤه وهو على وزن فعل اسما جمع على وزن أفعل، لو اعتلت لامه بالواو أو الياء كذلك جمع على وزن أفعل، لو كان مضاعفا كذلك جمع على وزن أفعل. إذن هذه كلها لها محترزات، لها محترزات، فتقول في هذه أفلس وأكف أكفف أصلها، وأدل وأضب وأوجه. واحترز بقوله اسما من الصفة: ضخم على وزن فعل وهو صحيح العين، هل يجمع على أفعل؟ جواب لا. لماذا؟ لأن ضخما ضخما وإن كان فعلا صحيح العين إلا أنه صفة لا لاسم، وشرط الجمع هنا أن يكون على أن يكون اسما لا لا صفة. صفة يعني دالة على معنى، صفة معنوية، والاسم المراد به أن يكون جامدا، أن يكون جامدا. إذن اسما احترز به من الصفة، فقول لفعل اسما لا صفة، فإن كان صفة كضخم لا يجمع على أفعل. وأما عبد وأعبد، عبد وأعبد، قد يقول قائل بأن عبد هذا صفة، فكيف جمع على أفعل؟ قيل لغلبة الاسمية، غلبت عليه الاسمية فجمع على وزن أفعل، وإلا في الأصل هو صفة كضخم، غلبت عليه الاسمية فجمع هذا الجمع. واحترز بقوله صح عينا من معتل العين، ما كان معتل العين ولو كان على وزن فعل اسما نقول لا يجمع على وزن أفعل. مثل ماذا؟ باب، باب ها أبوب نقول هذا الشاذ، وبيت وثوب نقول أثوب هذا الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، وكذلك بيت أبيوت نقول هذا الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وشذ قياسا قولهم أعين، شذ قياسا لا استعماله، يعني وارد في القرآن، عين على وزن فعل، عين على وزن فعل وهو اسم لكنه معتل، معتل العين، وهنا قد اشترط صحة العين، حينئذ جمع على وزن أفعل نقول هذا شاذ استعمال، شاذ قياسا لا استعمالا، شاذ قياسا لا لا استعمالا. وشذ قياسا وسماعا قولهم لكل دهر قد لبست أثوبا، أثوب على وزن أفعل، هل جمعه على وزن أفعل صحيح؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه معتل العين، وشرط ما يجمع على وزن أفعل أن يكون صحيح العين، أن يكون صحيح العين. إذن هذا النوع الأول الذي يجمع على وزن أفعل، وهو أن يكون على وزن فعل بفتح فسكون، فإن كان على وزن فعل أو فعل أو فاعل نقول هذا لا يجمع على أفعل، فإن كان فعلا حينئذ إما نكون اسما أو صفة، إن كان صفة لا يجمع به على وزن أفعل، وإن كان اسما حينئذ إما يكون صحيح العين أو لا، فإن كان معتل العين مباشرة نقول لا يجمع على وزن أفعل، وما سمع فهو شاذ إما قياسا وإما قياسا واستعمالا معا. وما كان معتل وما لم يكن معتل العين فإما أن يكون مثالا كوجه نقول هذا لا بأس يجمع على أوجه، أو يكون معتل اللام بالواو أو بالياء حينئذ لا بأس، فيقال أدل وأضب يعني بي يعامل معاملة المنقوص، يكون آخره ياء ثم يلتقي ساكنان التنوين والياء فتحذف. والنوع الثاني أشار إليه مما يجمع على وزن أفعل، أشار إليه بقوله وللرباعي اسما أيضا يجعل إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيث وعد الأحرف. هذا النوع الثاني مما يجمع على وزن أفعل. ما كان رباعيا، لأنه قال وللرباعي، وللرباعي اسما أيضا يجعل، اسما أيضا يجعل، ويجعل ويجعل أفعل أيضا للرباعي حال كونه اسما، إن كان هذا الرباعي كالعناق والذراع في ماذا؟ في المد والتأنيث وعدد الأحرف. واضح؟ يجعل ضمير هنا يعود على أفعل، هذا النوع الثاني مما يجمع على وزن أفعل ويكون قياسيا. ويجعل هذا الوزن أفعل للرباعي اسما يعني لا صفة، إن كان هذا الرباعي كالعناق والذراع في ماذا؟ في المد. انظر عناق، المد جاء قبله قبل اللام، والذراع المد جاء قبل اللام، عناق فعال بفتح العين، ذراع بفتح الفاء التي هي الذال، إذن فعال أو فعال أو فعال لا يشترط فيه فتح الفاء، بل يستوي فيه مفتوح الفاء ومكسور الفاء أو مضموم الفاء، إذن لا يشترط. وتأنيث عناق، هذا تأنيث معنوي، والذراع تأنيث معنوي، سبق ثلاث أذرع، قلنا هذا دليل في علامة التأنيث تاء والف، وتأنيث أي معنوي، وعد الأحرف مراد به التعري عن تاء التأنيث، تعري عن تاء التأنيث، ليس المراد أنه رباعي، لأنه أشار إليه بقول الرباعي فهم منه أنه على أربعة أحرف أصول، ثم هذه الأحرف قد تتصل بها تاء التأنيث أو لا، فالمراد الذي يجمع على وزن أفعل ما كان مؤنثا بلا تاء، بلا تاء. إذن النوع الثاني الذي يجمع على وزن أفعل وهو ما كان رباعيا اسما، كان رباعيا بأربعة شروط. الأول أن يكون اسما كما شرط هو وللرباعي اسما، وأن يكون قبل آخره مدة، وأن يكون مؤنثا، وأن يكون بلا علامة، بلا علامة. فإن كان الرباعي صفة، هذا مفهوم قوله اسما كشجاع، لأنه مثل عناق وذراع، قلنا لا يشترط فيه أن يكون مفتوح الفاء أو مكسور الفاء أو مضمون العين، فالحكم عام، كل ما كان على وزن فعال، فعال فعال، رباعي قبل لامه مدة، ثم المدة هذه قد تكون ألف، قد تكون واو، قد تكون ياء. إذن احترز بقوله اسما من الرباعي إذا كان صفة نحو شجاع، وبالمدة نحو الرباعي إذا كان بدون مدة نحو خنصر، خنصر، خنصر، أو مذكرا نحو حمار، أو مؤنثا لكنه بعلامة التأنيث نحو سحابة، حينئذ لم يجمع على وزن أفعل، لم يجمع على وزن أفعل. إذن بهذه القيود الأربعة نقول يكون هو النوع الثاني لما يطرد فيه وزن أفعل، وزن أفعل. وفهم من تمثيله بالعناق والذراع أن حركة الأول لا يشترط تكون فتحة ولا غيرها لتمثيله بالمفتوح والمكسور، حينئذ يشمل عقاب بضم العين، بضم الفاء، بضم الفاء. إذن وللرباعي هذا متعلق بقوله يجعل، والضمير في قوله يجعل نائب الفاعل يعود على أفعل، يجعل أفعل للرباعي يعني للمفرد الرباعي اسما، هذا حال من الرباعي احترز به عن الصفة فلا يجمع على وزن أفعل. أيضا هذا مفعول مطلق، إن كان اسم الرباعي كالعناق، كان كالعناق، كالعناق هذا جار ومجرور متعلق محذوف خبر كان، وضمير ضمير المستتر في كان يعود على الاسم الرباعي، والذراع معطوف عليه، في مد، في مد خرج ما لا مد فيه، وهو رباعي، ولو كان اسما مثل ماذا؟ خنصر الذي ذكرناه سابقا. وقوله في مد يعني أن يكون الحرف الثالث مدا، وهذا مأخوذ من العناق، عناق أربعة أحرف الحرف الثالث مد. وأطلق المد هنا فيفهم منه أن الحكم ليس خاصا بالألف بل يشمل الواو كعمود نقول أعمدة، ويشمل أيضا الياء فتقول يمين وأيمن، يمين يمين على أربعة أحرف ثالثه مد، وهو اسم الرباعي ثالثه مد وهي الياء، حينئذ يجمع على وزن أفعل أيمن في مد. وتأنيث احترز به من المذكر، فإن كان لفظيا أو مؤنثا تأنيثا لفظيا أو كان مذكرا لا يجمع على هذا الوزن. وقوله عد الأحرف فهم منه شرط التعري من العلامة، شرط فهم منه شرط التعري من العلامة، إذ لولا غرض التنبيه هو هذا لم يكن له فائدة، لأن عد الأحرف معروف من قوله الرباعي، لما قال رباعي علمنا أنه أربعة أحرف، لما قال عد الأحرف هذا تأكيد على أنه مؤنث بلا علامة تأنيث، بلا علامة تأنيث. حينئذ الخلاصة نقول ما كان على وزن أفعل يطرد قياسا في نوعين، يعني في مفردين اشتمل على شروط، المفرد الأول أن يكون على وزن فعل بفتح فسكون اسما صح عينه، إذا تخلف الأول أو الثاني لم يصح جمعه على وزن أفعل. النوع الثاني أن يكون هذا المفرد على أربعة أحرف وفيه مد قبل آخره، يعني ثالثه حرف مد سواء كان واوا أو ألفا أو ياء، ثم هو مؤنث بلا علامة، فإن تخلف شرط من هذه الشروط الأربعة حينئذ لا يجمع على وزن أفعل. قال الشارح أفعل جمع لكل اسم ثلاثي، اسم ثلاثي، وهذا واضح لأنه قال لفعل فعل، قلنا سكن الفاء نعم فتح الفاء وسكن العين ثم هو على ثلاثة أحرف، على فعل صحيح العين قلنا احترز به من معتل العين نحو جون يقال للأبيض والأسود. وشمل الصحيح في مثل ماذا؟ في مثل ما ذكرناه كلب وأكلب وظبي وأضب وأصل أضبي، قلبت الضمة كسرة تصح الياء فصار أضبي فعمل معاملة قاضي، أدل وأضب مثل قاضي مثل قاضي. ومعتل الفاء نحو وجه وأوجه، ومعتل اللام نحو دلو أدل وظبي وأضب، لأنه احترز أو اشترط صح عينا، مفهومه أنه لو اعتلت فاؤه وكان اسما على وزن فعل جمع هذا الجمع، لو كانت لامه معتلة بواو أو ياء وهو اسم على وزن فعل كذلك جمع بهذا الوزن. وخرج بالاسم الصفة فلا يجوز جمع نحوي صعب وأصعب وضخم وأضخم، وسمع أعبد وأعبد لاستعمال هذه الصفة استعمال الأسماء، غلبت عليها الاسمية وإلا هو صفة. وخرج بصحيح العين المعتل العين نحو ثوب وعين، عين شذ عين وأعين وتلذ الأعين جاء في القرآن، قل هذا شاذ القياس لا استعمالا، يعني المراد أنه خلاف المضطرد، خلاف المضطرد. وإذا كان في نفسك حزازا من قول شاذ في القرآن ما في بأس، قل خالف المضطرد، لأن المضطرد أن يكون على وزن فعل صحيح العين. كثير في لسان العرب أن يجمع به أن يجمع أفعل أو أن يكون مجموع أفعل ما كان صحيح العين، خالف هذا الكثير أن يكون معتل العين، حينئذ إذا جمع على وزن أفعل صلح النحاة على أنه يسمى ماذا؟ يسمى شاذ، والشاذ هو المنفرد ليس الشذوذ هو الذي انفرد بشيء، حينئذ نقول حتى مصطلح أهل الاصطلاح الحديث عبرون بالشاذ الذي انفرد، حينئذ انفرد عن القاعدة عن المضطرد، وهذا الصلاح لا بأس به ما في إشكال حتى لو قيل في القرآن، لكن الشاذ استعمالا الذي لم ينطق به العرب الفصيح وإنما جاء هكذا من أجل كشف أصل نقول هذا لا يجوز أن يقول في القرآن لأنه ليس بفصيح، ولا يمكن أن يقال في القرآن ما ليس بفصيح، وأما هذا أعين نقول هو فصيح لكنه ليس مضطردا، ليس مضطردا. إذن الشاذ قياسا لا شك أنه فصيح، وإن كان اشترط البلاغيون بيانيون في كونه لا يعد الكلام فصيحا إلا إذا سلم من الشذوذ، نقول هناك المراد به ما خالف قاعدة صرفية أو خالف قاعدة نحوية كعود الضمير إلى متأخر ونحو ذلك. وهنا المراد بالشذوذ ونحوه عند الصرفيين المراد ما كثر استعماله على كذا، قالوا مضطرد. ولذلك جمع التفسير على جهة الخصوص بعضهم لا يرى أن فيه قياسا البتة، لأنه ما من وزن من هذه الأوزان إلا وخرج عنها كذا وكذا إلى آخره، فيذكرون الوزن وما طرد فيه ويعنون بالمضطرد الكثير، وغير الكثير دخل تحت الوزن وجمع به لكنه لم تتوفر فيه الشروط التي ذكروها، سموا هذا الذي دخل تحت الوزن ولم تتوفر فيه الشروط سموه ماذا؟ شاذا. على كل ورد في القرآن الأعين سميته شاذ أو لا نقول هو مخالف للمضطرد فحسب. وثوب وأثوب، أثوب قيل ثياب وقيل أثوب، ثياب هذا جمع كثرة. وأفعل أيضا هذا النوع الأول. النوع الثاني أفعل جمع لكل اسم، اسم لا لا صفة، مؤنث لا مذكر، رباعي لا ثلاثي ولا خماسي، قبل آخره مادة كعناق وأعنق ويمين وأيمن وعقاب وأعقب، وبعضهم يقول عقاب بضم العين هكذا ضبطها المكودي، عقاب وأعقب. وشذ من المذكر شهاب وأشهب وغراب وأغرب وطحال وأطحل وعتاد وأعتد وجنين وأجنن وأنبوب وأنبب، كل هذا شاذ، يعني جمع هذا الجمع ولم يوجد فيه القيود. وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاث اسما بأفعال يرد، وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم صردان، هذا أفعال مراد به النوع الثاني أفعال. وغير ما أفعل فيه مضطرد، غير ما أفعل فيه مضطرد يعني الذي لم يضطرد فيه أفعل السابق ما تخلف فيه شرط من الثلاث اسما بأفعال يرد، يرد بأفعال يعني على وزن أفعال. وغير هذا مبتدأ وهو مضاف وما مضاف إليه وهي اسم موصول واقعة على فعل صحيح العين، تقع على ماذا؟ على فعل صحيح العين، صحيح عين. ما الذي أفعل مضطرد فيه، أفعل مبتدأ مضطرد خبر فيه متعلق به، والجملة لا محل لها صلة الموصول، صلة الموصول. من الثلاثي جار مجرور متعلق محذوف حال من الضمير المستتر في مضطرد أو من غير اسما، هذا حال من الثلاثي، حال من الثلاثي يرد بأفعال، يرد هذا خبر غير. غير ما لا يضطرد فيه، غير الذي يضطرد فيه أفعل من الثلاث اسما يرد بأفعال، يرد بأفعال يعني مراده بالبيت أن أفعالا يضطرد في جمع اسم ثلاثي لم يضطرد فيه أفعل، ما تخلف الشرط هناك قلنا هذا لا يجمع على وزن أفعل لكونه معتل العين لكونه صفة، ما لم تتوفر فيه الشروط هناك يجمع على وزن أفعال. إذن أفعال يضطرد في جمع اسم ثلاثي لم يضطرد فيه أفعل وهو فعل الصحيح العين السابق، فاندرج في ذلك تحت قوله غير ما أفعل اندرج فيه فعل معتل العين، معتل العين نحو باب أفعال أبواب، ثوب أثواب، سيف أسياف. وغير فعل من أوزان الثلاثي وهو فعل، فعل قلنا فعل، فعل تخلف ماذا؟ فتح أوله مع والسكون ثابت كما هو، فعل حزب يجمع على أحزاب على وزن أفعال، على وزن أفعال، وهو فعل نحو حزب وأحزاب، وفعل بضم فسكون تخلف الفتح كذلك نحو صلب وأصلاب، وفعل بتحريك الثاني نحو جمل وأجمال، وفعل بفتح فكسر نحو وعل وأوعال، وفعل نحو عضد وأعضاد، وفعل نحو عنق وأعناق، وفعل فعل قيل هذا شاذ، فعل نحو رطب وأرطاب، وفعل كسرتين نحو إبل وآبال، وفعل نحو ضلع وأضلاع. هذا كله داخل تحت قوله غير ما أفعل فيه مضطرد. كل ما لم يوجد فيه شرط ما يجمع على أفعل، قال هنا وغير ما أفعل فيه مضطرد يرد بأفعاله، يرد بأفعاله. قال هنا الشارح قد سبق أن أفعل جمع لكل اسم ثلاثي على فعل صحيح العين، وذكر هنا أن ما لا يطرد فيه من الثلاثي أفعل يجمع على أفعال، الذي لا يطرد فيه أفعل هناك يجمع على أفعال، وذلك ثوب قلنا هناك لا يجمع على أثوب وإنما يقال أثواب، هذا القياس فيه، وأما أثوب وهذا شاذ، وجمل أجمال، وعضد أعضاد، وحمل أحمال، وعنب أعناب، وإبل آبال، وقفل أقفال. ها واضح هذا؟ كل ما لم يطرد فيه أفعل اجمعه على أفعال. قل أفعال، هناك فعل اسم صحيح العين، إذا لم يكن على وزن فعل تغيرت حركة الفاء، فعل فعل مباشرة زنه بأفعال، أو قيل فعل فعل فعل عنب ونحو ذلك فعل، نقول تخلف الشرط الأول وهو فتح وسكون، لأن الوزن هناك شرط، كونه على وزن فعل هذا شرط، فإذا تحرك الثاني الذي هو العين بأي حركة ولم تسكن أو حرك الأول دون فتح مباشرة زنه بأفعال، أو كان على وزن فعل لكنه صفة أو معتل العين حينئذ تجمعه على أفعال. وغير ما أفعل فيه مضطرد، يعني غير الذي أفعل فيه مضطرد، الذي طرد فيه أفعل، أفعل هذا مبتدا مضطرد هذا خبره وفيه متعلق به، وما هنا واقعة على فعل صحيح العين من الثلاثي اسما، من الثلاثي هذا حال من الضمير المستتر في مضطرد، وهذا أعرابه بعضهم هكذا لكن فيه إشكال، ولولا نجعل الحال من غير أو بيان لغير اسما، هذا حال من الثلاثي اسما، هذا حال من الثلاثي، لأن وراد ما لم يطرد فيه أفعل، الذي لا يطرد فيه أفعل هنا قال فعل لفعل ثلاثي، إذن الرباعي والخماسي ها لا يطرد فيه أفعل، بس كذلك لا يطرد فيه أفعل، فيصدق عليه هنا بكونه غير ما أفعل فيه مضطرد، فيصدق على الرباعي والخماسي، لكنه قال من الثلاثي لبيان غير، بأن المراد هنا ما لم يطرد فيه أفعل فلا يدخل معنى الرباعي، إنما المراد بالثلاثي فحسب، لأن الذي لا يطرد فيه أفعل إما يكون ثلاثيا لفقد شرط من الشروط السابقة، وإما لكونه رباعيا فما زاد، وهنا الذي يجمع على وزن أفعال ما تخلف عنه شرط من شروط أفعل مع كونه ثلاثيا، وأما الرباعي فليس بمراد هنا، ليس بمراد. إذن الأولى أن نقول من الثلاثي هذا بيان لغير، لو قلت ما أفعل فيه مضطرد حال كونه من الثلاثي حال من فاعل مضطرد هذا فيه إشكال. وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاثي اسما بأفعال يرد، يعني يرد بأفعال، أفعال جمع لكل اسم ثلاثي ليس على فعل مما هو صحيح العين، وغالبا أغناهم فعلان في فعل، في فعل لما قال وغير ما أفعل فيه مضطرد قلنا كل ما تغير فعل منه فعل، فعل كصرت، حينئذ قد يفهم أن أفعال هو المطرد فيه. نقول نعم يجمع على أفعال، لكن ثم وزن آخر هو أغلب فيه، ما كان على وزن فعل، لأنه دخل في قوله وغير ما أفعل فيه مطرد. وغالبا يعني في الغالب لما دخل في سابقه فعل، وكان الغالب في جمعه على غير أفعال استثناه الناظم كالاستدراك مما سبق، لأن فعل مما لم يطرد فيه أفعل فشمله وأراد أن يستثني. وغالبا أغناهم يعني أغنى العرب فعلان، هذا الوزن في ماذا؟ في فعل كقولهم في صرد صردان، ولم يقولوا أصراد على وزن أفعال مع كونه تخلف عنه شرط أفعل. نقول هذا استثناء، هذا استدراك، يعني أن الغالب في فعل نحو صرد أن يجيء جمعه على فعلان بكسر الفاء نحو صرد وصردان للطائر. وغالبا هذا منصوب بنزع الخافض، أغناهم أغنى فعل ماضي، وفعلان هذا فاعل، وهم ها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. في فعل جار مجرور متعلق من قوله أغنى، كذلك كقولهم وذلك كقولهم ها صردان، كقولهم في صرد صردان، وفي جرذ جرذان للفار، صردان هذا اسم طائر صرد، يجمع على صردان فعلان لا على أفعال. إذن هذا استثناء من قوله وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاث اسما، من الثلاث قلنا من الثلاث احترز به من الغير الذي يكون رباعيا فأكثر، واسما قيل احترز به عن الوصف عن الوصف كضخم وحسن، فإنه لا يجمع على هذا الوزن أفعال، وسيأتي أنه يجمع على فعال. ومن نحو بطل وبلس فإنهما لا يجمعان على أفعال. وقوله غالبا أشار بقوله غالبا إلى ما شذ من ذلك نحو رطب وأرطاب، لنقول هذا شاذ عند بعضهم. قال هنا وأما جمع فعل الصحيح العين على أفعال فشاذ كفرخ وأفراخ، والقياس أفرخ. وأما فعل فجاء بعضه على أفعال، بعضه كرطب وأرطاب، والغالب مجيئه على فعلان كصرد وصردان ونغر ونغران. ثم قال في اسم مذكر رباعي بمد ثالث نفعلة عنه مضطرد، والزمه في فعال أو فعال مصاحبي تضعيف أو إعلان، ثالث نف أفعل أصلها، لكن هذا حذفت الهمزة من أجل وزني. في اسم مذكر رباعي بمد ثالث أفعلة هذا مبتدأ، في اسم قيل هذا متعلق بقوله اضطرد، أفعلة هذا مبتدأ، قوله اضطرد خبر، عنهم هذا متعلق بالطرد، اضطرد ماذا؟ طرد أفعلة في اسم لا صفة، مذكر لا مؤنث، رباعي لا ثلاثي، بمد ثالث ما لا يمد ثالثه، يجمع على وزن أفعلة. إذن في اسم احترز بالاسم من الصفة نحو جواد هذا صفة، وبالمذكر من المؤنث نحو عناق، بمد ثالث رباعي احترز به من الثلاثي ولا يجمع على أفعلة، وبمد ثالث من العار عنه فلا يجمع شيء من ذلك على أفعلة إلا شذوذا نحو شحيح وأشحة، ووصفة شحيح على وزن فعيل، مثله اسم مذكر رباعي، لكن اسم ليس باسم إنما هو صفة، وهو مذكر رباعي بمد ثالث، شحيح وأشحة وهو صفة، وعقاب وأعقبة وهو مؤنث، وقدح وأقدحة وهو ثلاثي، وجائر أو جائز وأجوزة، وليس مده ثالثا. والجائز قيل الخشب الممدودة على السقف. أفعلة جمع لكل اسم مذكر رباعي ثالثه مدة، نحو قذال وأقذل. قذال انظر اسم لا صفة وهو مذكر ورباعي أربعة أحرف ثالثه بعد الذال مد بمد. أطلق المد هنا فشمل ماذا؟ الألف والواو والياء. وقيل قذال أقذلة. رغيف مدته هذه هي أرغفة. عمود أعمدة. عمود أعمدة ذن مدته واو. والزمه في فعال أو فعال. والزمه أي الجمع على أفعل، يعني لا يتجاوز هذا الجمع في فعال أو فعال في هذين الوزنين، في هذين الوزنين. متى؟ مصاحبي تضعيف، مصاحبي تضعيف أو إعلال للام، أو إعلال للام. ما كان مضاعفا على وزن فعال يجمع على أفعل، وما كان معتلا على وزن فعال أو فعال بفتح الفاء أو كسر الفاء يجمع على أفعلة. بتات بتات بتات هذا على وزن فعال مضاعف، يعني عينه ولامه من جنس واحد حرف واحد، ليس المراد مشدد مضاعف، لا مراد المضاعف هنا مثل زلزل وسوسة، يعني ما كانت عينه ولامه من جنس واحد حرف واحد نفسه مكرر. كذلك بتات تا هي عين الكلمة وهي لام الكلمة، هذا يسمى مضاعف. ما كان على وزن فعال وهو مضاعف جمع على أفعل، يقال أبت. زمام فعال، بتات فعال بفتح الفاء وهو مضاعف، وزمام كذلك مضاعف لكنه بكسر الفاء فعال، ويقال أزمة أزمة. وقباء أقبية، قباء قباء إعلال حصل فيه إعلال، قلت أقبية. وفناء أفنية. وإناء ها آنية آنية. إذن ما كان على وزن فعال أو فعال حال كونهما مصاحبي تضعيف أو إعلال يلزم فيه الجمع على وزن أفعلة، على وزن أفعلة. إذن هذا النوع الثالث وهو ما كان على وزن أفعلة يكون في كل اسم مذكر رباعي ثالثه مدة نحو قذال وأقذلة. وأطلق المد هنا فيشمل ما كان ألفا أو واوا أو ياء. ثم قال والزمه، يعني أفعل الضمير يعود على أفعل المبتدا، والمراد بالإلزام هنا أن لا يتجاوز فيه إذا أراد الجمع هذين الوزنين، فعالي بالفتح فتح الفاء وفعالي بكسر بكسر الفاء، مصاحبي تضعيف أو إعلال. وشذ من الأول عناني لأنه لا يجمع على عنا، إنما على عنا قيل أو عنا. وحجاجي على حجج. ومن الثاني سماء بمعنى المطر قيل سمي. وسمع أيضا أسمية على قياس، على القياس. ثم قال فعل لنحو أحمر وحمرة، وفعلة جمعا بنقل يدرى. فعل هذا مراد به فعلة، فعل لنحو أحمر وحمرة. فعل هذا جمع قلة أو كثرة، ليس بواحد من الأربعة، ولذلك لو قدم فعلة جمعا بنقل يدرى عليه لكان أولى ليتصل جموع القلة بعضها ببعض. وفعلة هذا مبتدا، قوله يدرى هذا الخبر، يدرى بنقل يعني سماع حال كونه جمعا. هنا نص على أن فعلة جمع، وأراد به رد قول ابن السراج أنه اسم جمع، لأن ثلاثة الأخرى متفق على أنها جموع تكسير، على أنها جموع تكسير، التي هي ماذا؟ أفعلة وأفعل وأفعال، هذه كلها جموع ومتفق عليها. أما فعل هذا فيه نزاع، جمهور على أنه جمع تكسير جمع قلة، وذهب ابن السراج إلى أنه اسم جمع لا جمعا. وهنا قال جمعا ردا على قوله. ولهذا قد يقال لماذا نص على كونه جمعا والحديث في جمع التكسير وما سبق لم ينص على أنه جمع؟ نقول هنا نص عليه ردا على ابن السراج وما سبق متفق عليه. وفعلة فتية جمعا حال كونه جمعا، هذا ليس حال. يدرى هو ضمير هنا نائب فاعل، لأن يدرى هذا يتعدى لمفعولين، وجمعا هذا مفعول ثاني ليدرى. بنقل يعني بسماع، مراد بالنقل هنا السماع، أو جار مجرور متعلق بقوله يدرى. جمعا هذا مفعول ثاني، فعلة هذا مبتدأ، ويدرى هذا خبر. ومن أمثلة جمع القلة فعلة، ولم يطرد في شيء من الأبنية، لم يطرد في شيء من الأبنية، وإنما هو محفوظ. محفوظ وقيل محفوظ في ستة أبنية، ستة أبنية. فعيل نحو صبي وصبية، صبي وصبية. وفعل نحو فتى وفتية. وفعل نحو شيخ وشيخة. وثور وثورة فعلة. وفعال نحو غلام وغلمة. وفعال نحو غزال وغزلة. وفعل نحو ثني وثنية. ثني هو الثاني من صياد. ومرجع ذلك كله النقل للقياس، كما أشار إليه بقوله بنقل يدرى، بنقل يدرى. إذن كل ما كان على وزن فعل من جموع القلة فهو سماعي، ومحفوظ في ستة أبواب كما ذكرنا. ثم قال فعل لنحو أحمر وحمرة، يعني فعل من أمثلة وأوزان جمع الكثرة، هذا شروع منه في النوع الثاني، وهو ما كان جمعا للكثرة. قال فعل، فعل وهو مضطرد في كل وصف، يعني قال أحمر وحمرة، معلوم أن أحمر هذا وصف ليس باسم، إذن خذ من المثال الشروط، أحمر هذا وصف ليس باسم، إذن فعل لنحو أحمر وهو وصف، أحمر وحمراء قصره للضرورة، إذن وصف يكون المذكر منه على وزن أفعل والمؤنث منه على وزن فعلاء، أحمر حمراء. تجمع أحمر على فعل حمر، وحمراء تجمعه على حمر كذلك، كل منهما المذكر والمؤنث يجمع على وزن فعل، فيقال أحمر حمر حمر، وحمراء كذلك حمر. وفهم من قوله لنحو أن ذلك الجمع مضطرد أيضا في أفعل الذي ليس له فعلاء، الذي ليس له فعلاء، لأنه قال أحمر وعطف عليه حمرة، إذا كل منهما مستقل عن الآخر، كل منهما مستقل عن الآخر. فهم منه أنه كذلك يكون في أفعل الذي ليس له فعلاء لمانع في الخلقة، رجل أكمر لعظيم الكمرة، وامرأة عفلاء، حينئذ تقول رجال كمر، كمر على وزن فعل، وهذا ليس له مؤنث إنما هو على وزن أفعل ليس له مؤنث، وتقول نساء عفل، عفل وهي عفلاء. إذا ما كان على وزن أحمر وليس له مؤنث يجمع على فعل كذلك، يجمع على فعل مثل أكمر. وكذلك فعلاء مؤنث ولم يكن لها مذكر مثل عفلاء، عفلاء نقول يجمع على عفل. إذن فعل بضم، ضم الفاء وسكون العين، جمع كثرة، جمع كثرة، والمراد به هنا القياس لا السماعي. فالقياس ما كان جمعا لنحو أحمر وحمرة، أحمر بالتنوين صرفه للوزن، أحمر وحمرة لوصفين متقابلين، أحدهما للمذكر، رحمك الله، لوصفين متقابلين، أحدهما للمذكر والآخر للمؤنث، فتقول فيهما حمر، أو لأفعل وفعلا وصفين منفردين، بأن يكون للمذكر أفعل وليس للمؤنث فعلا، أو بالعكس كما ذكرناه سابقا، أو لأفعل وفعلا وصفين منفردين لمانع في الخلقة نحو أكمر وآدر ورتقاء وعفلاء، فتقول فيها كمر وأدر وعفل ورتق، هذا كله على وزن فعل، كل ما كان على وزن أفعل بقطع النظر عن كون له فعلاء أو لا، أو كان على وزن فعلاء ولم يكن على وزن أفعل، يعني لم يكن له مذكر على وزن أفعل، حينئذ يجمع جمع كثرة على وزن فعل بضم وسكون. قال الشارح هنا: من أمثلة جمع الكثرة فعل، وهو مضطرد في كل وصف يكون المذكر منه على أفعل والمؤنث منه على فعلاء، نحو أحمر وحمر وحمراء وحمر، كل منهما يجمع على فعل. قيل يجوز فعل، يجوز في الشعر ضم عينه، فعل فعل هذا يأتي في الشعر بضم عينه فعل بثلاث شروط: صحة عينه وصحة لامه وعدم التضعيف، عدم التضعيف كقول الشاعر: وأنكرتني ذوات الأعين النجل نجلاء، يجمع على نجل، على نجل بسكون الجيم، لكنه قال النجل جمع نجلاء وهي العين الواسعة، وهذا كثير، هذا كثير. إذن فعل لنحو أحمر وحمراء، وفعلة جمعا بنقل يدرى. ثم قال: وفعل لاسم رباعي بمد، قد زيد قبل لا من إعلالا فقد، ما لم يضاعف الأعم ذو الألف، وفعل جمعا لفعلة عرف. وفعل هذا بضمتين كذلك، وفعل بضمتين هذا مبتدا، لاسم هذا خبر، رباعي نعت لاسم، بمد يعني بمصاحبة المد، شرب مد متعلق بمحذوف صفة لاسم أو حال لا بأس. قد زيد بمد، قد زيد بمد زائد هذا نعت لي لمد، قبل لا من متعلق بزيد، قد زيد، زيد هذا فعل وغير الصيغة، قبل لا من فقد إعلالا يعني صحيح، صحيح اللام، ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف، هذا استثناء من قوله بمد، لأن المد عام يشمل مكان ألفا أو واوا أو يان. إذن وفعل أي من أمثلة جمع الكسرة فعل بضمتين، ضم الفاء والعين بضمتين، وهو مضطرد في اسم رباعي بمدة قبل لامه صحيح اللام، صحيح اللام، فإن كانت مدته ياء أو واوا، إن كانت مدته واوا أو ياء لم يشترط فيه غير الشروط المذكورة التي نص عليها الناظم، نحو قضيب وقضب وعمود وعمد. وإن كانت ألفا، ألفا لأنه قال بمد يشمل الواو والياء والألف، إن كان ألفا زاد شرطا ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف، فشرط هذا ليس مطلقا، شرط ليس مطلقا، وإنما لنوع من قوله بمد، بمد هذا عام يشمل المد الواو والياء، فليس فيه شرط زائد على ما ذكره الناظم. إن كانت المدة ألف يشترط من أجل أن يجمع على وزن فعل ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف، ما لم يضاعف يعني ما لم تكن عينه ولامه من جنس واحد، فإن كان كذلك فلا. إذن قوله وفعل نقول هذا من أمثلة جمع الكثرة، وهو مضطرد فيما ذكره الناظم من هنا لاسم رباعي بمدة قبل لامه فقد إعلالا، يعني اللام صحيحة، اللام صحيحة، حينئذ ننظر إلى المادة، فإن كانت المادة التي قبل آخره ياء أو واوا اكتفينا بهذه الشروط المذكورة ولم يزد شرط آخر، نحو قضيب وقضب وعمود وعمود، فإن كانت المادة ألفا زيد عليه شرط على ما ذكره الناظم وهو البيت الثاني، ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف، اشترط فيه مع ذلك أن لا يكون مضاعفا، نحو قذال وقذل وحمار وحمر. وفعل لاسم، لاسم، لاسم احترز به عن الصفة، إذا قال اسما معناه أن هذا الجمع لا يكون في الصفات، وإنما هو خاص بالأسماء. إذا الاسم احترز بالاسم على الصفة فإنها لا تجمع على فعل، وشذ في وصف على فعال نحو صناعي وصنع، هذا شاذ، صنع جمع على فعل ومفرده صناع وهو على وزن فعال، نقول هذا شاذ، لأن يعني صناع هذا وصف لا اسم. وفعال نحو ناقة كناز كما ذكرناه، ونوق كنوس جمع على كذلك كناز جمع على كنوس، نقول هذا ليس كذلك. وعلى فعيل نحو نذير ونذر، نقول هذا وصف. ويرد عليه فعول لا بمعنى مفعول، يرد على الناظم فعول لا بمعنى مفعول نحو صبور وغفور، فإنه يجمع على صبر وغفر، صبر وغفر، فإنه يطرد فيه فعل نحو صبر وغفر، وسينبه عليه الناظم، لكنه وارد عليه هنا. إذن وفعل هذا الوزن بضمتين بضم الفاء والعين لاسم لا صفة. وما سمع من نذير ونذر وكناز وكنز نقول هذا يحفظ ولا يقاس عليه، فهو شاذ. وفعل لاسم رباعي احترز به عن غيره وهو الثلاثي أو الخماسي. ثلاثي مثل ماذا؟ نار، ها هذا لا يجمع على فعل. وفيل وسور هذا لا يجمع على فعل، وإن كان قبل لامه حرف علة مدة، ونحو قنطار وقطمير وعصفور، عصفور قبل لامه لامه حرف صحيح وقبل لامه حرف علة وهو واو، نقول لا يجمع به على وزن فعل، فإنه لا يجمع على فعل شيء منها. إذن لا نار ولا فيل ولا سور ولا قنطار ولا قطمير ولا عصفور شيء من ذلك يجمع على وزن فعل. إذن لاسم لا صفة، رباعي لا ثلاثي ولا خماسي. بمد قزيدة، بمد احترز به عن الخال من المد، فإنه لا يجمع على فعل. وشذة نمرة ونمر، نمرة نمر على وزن فعل، أقول فعل هذا لما ورد فيه الشروط المذكورة وليس منها نمرة، إذن هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. بمد الباء هنا للمصاحبة وهو مطلق، فدخل فيه الألف والواو والياء. قد زيد هذا نعت لمد، قد زيد يعني مد زائد. قبل لام لو زيدت لا قبل اللام حينئذ نقول لا يجمع على فعل، نحو ماذا؟ دانق فاعل، زيدت قبل العين لا قبل اللام، وشرط حينئذ تكون الزيادة قبل اللام لا قبل العين. وعيسى وموسى زيادة في الأخير هي اللام نفسها، فلا يجمع على فعل. قبل لام زيدة نعم، زيد قبل لام إعلالا فقد إعلالا، إعلالا هذا مفعول به مقدم لقوله فقد، يعني صحت لامه، احترز بصحة اللام من معتل اللام نحو سقاء وكساء، فإنه لا يجمع على فعل، لا يجمع على فعل. وشمل قوله بمد كما ذكرناه الواو والألف والياء. ثم قال ما لم يضاعف، هذا استثناء من ماذا؟ من قوله بمد، استثناء من قوله بمد، يعني الواو والياء لا يستثنى منها شيء، فيجمع على وزن فعل مطلقا بالشروط السابقة. وأما الألف فيشترط فيه ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف. إذن قوله بمد شمل الواو والياء والألف في الصحيح والمضاعف، فأما الصحيح فهو كما ذكر، وأما المضاعف فإن كان المد واوا أو ياء فكذلك، وإن كان ألفا فقد أشار إليه بقوله ما لم. ما هذه؟ مصدرية ظرفية، مدة عدم مضاعفته، يعني كأنه قال وفعل ثابت لاسم رباعي بمد مع عدم تضعيف الألف، مع عدم تضعيف الألف. ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف، ذو الألف هذا نائب فاعل يضاعف، نائب فاعل يضاعف. في الأعم هذا متعلق بقوله يضاعف، فهم منه أنه قد جاء جمعه على فعل، لأنه قال في الأعم في الأكثر يعني، إذن مفهومه أنه قد جاء جمعه على فعل، لكنه قديم، لكنه قديم، مثل له بعنان وعنن، عنان وعنن. ذو الألف، ذو الألف احترز بعدم التضعيف في ذي الألف من نحو زمام، فإن قياسه كما سبق أفعل أزم، كذلك بتات ها أبت، كذلك بتات قلنا يجمع على ماذا؟ أبت نعم. وشذ عنان وعنن وحجاج وحجج كما أشار إليه بقوله في الأعم، في الأعم. إذن ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف أشار به لما جمع على وزن أفعلة، لما جمع على وزن أفعلة بقوله والزمه في فعال أو فعال مصاحبي تضعيف إذا كان المد ألفا، هذا احتراز لما سبق لئلا تتوفر فيه الشروط. حينئذ نقول ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف حينئذ يجمع على ماذا؟ يجمع على وزن أفعلة، وهو الذي نص عليه في الأبيات السابقة. قال الشارح هنا من أمثلة جمع الكثرة فعل بضمتين، وهذا مطرد في كل اسم رباعي قد زيد قبل آخره مدة بشرط كونه صحيح الآخر اللام، وغير مضاعف إن كانت المدة ألفا فقط، ولا فرق في ذلك بين المذكر والمؤنث. لذا قال الاسم رباعي أطلق فشمل التذكير والتأنيث، نحو قذالي تقول في جمعه قذل، قذالي هذا اسم رباعي قد زيد قبل لامه مدة وهي ألف ولامه صحيحة غير معتلة وهي لام، تقول في جمعه قذل. حمار هذا علم اسم كذلك وهو رباعي قبل آخره مدة وهي ثالثة واقعة ثالثة، ولامه راء وهو صحيح الآخر. إذن يجمع على ماذا؟ على حمر، حمر، ولا تقل حمر، لأن حمر هناك سبق فعل جمع لأحمر وحمراء، وأما فعل هذا الذي يجمع هنا حمر. وكراع تقول كرع، ذراع ذرع، قضيب قضب، عمود عمود. وأما المضاعف فإن كانت مدته آلفا فجمعه على فعل غير مضطرد، إذا كانت مضاعف إذا كانت مدته آلفا فجمعه على فعل غير مضطرد كراهية التضعيف، بل يستغنى عنه بأفعلة. إذن الاستثناء هنا ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف لأنه سبق أنه يجمع على أفعلة، والمراد به ها بتات وزمام، مراد به بتات وزمام لأنه رباعي قبل آخره مدة وهي ألف، ثم هو مضاعف سبق أنه يجمع على أفعلة، ولذلك استثناه من هذا المقام. فجمعه على فعل غير مضطرد نحو عنان وعنن وحجاج وحجج، فإن كانت مدته غير ألف فجمعه على فعل مضطرد نحو سرير وسرر وذلول وذلل، سرير وسرر. إذن هذا ما يتعلق به بفعل، وأنه يجمع هذا الجمع ما كان اسما رباعيا ها بمد قد زيد قبل لام فقد إعلالا، فقد إعلالا. إذن ما الفرق بينه وبين في اسم مذكر رباعي بمد ثالث أفعيلة عنه مضطرد؟ ما الفرق بينهما؟ ها ما الفرق؟ تذكير ما الفرق؟ قال في اسم مذكر رباعي، هذا الاسم رباعي بمد ثالث، هنا كذلك بمد ثالث صحيح الآخر، نعم هذا من الفوارق. أيضا نعم اي لا بمد ثالث هذا معناه قبل الاخير، لا فرق بينه بين قول بمد قد زيد قبل لام، كانه قال ثالث هو نفسه. نعم غير رباعي غير مضاعف. نعم غير مضاعف، ولذلك قال والتزم أفعيلة في جمع المضاعف أو المعتل اللام من فعال أو فعال، معتل اللام من فعال أو فعال. ننظر فيه إن شاء الله. وفعل جمعا لفعلة عرف ونحو كبرى. وفعل هذا مبتدأ، عرف لفعلة لفعلة جمعا، جمعا هذا حال من فاعل من نائب فاعل عرف، ولفعلة هذا متعلق بعرف. إذن فعل بضم وفتح يكون جمعا لما كان على وزن فعلة، وهذا سبق في المقصور والممدود هناك. فعلة ها قربة يجمع على قرب، قلنا له نظير فعلة قربة يجمع على فعل. إذن وفعل عرف جمعا لفعلة بشرط أن يكون اسما، بشرط أن يكون اسما. ونحو كبرى هذان موضعان يكونان جمعا لفعل، أي من أمثلة جمع الكثرة من أمثلة جمع الكثرة فعل، وهو جمع لاسم على فعلة أو على فعلة نحو كبرى أنثى الأفعل. فالأول كقربة وقرب وغرفة وغرف، والثاني ككبرى وكبر وصغرى وصغر، لكن يشترط في فعل أن يكون اسما لا وصفا، أن يكون اسما لا وصفا. وفعل عرف جمعا لفعلة ونحو كبرى على وزن فعلة، اشترط بالمثال كون فعلة أنثى الأفعال. ولفعلة فعل، وفعل لفعلة، فعل بكسر الفاء وفتح العين، يعني يكون الجمع مضطردا على وزن فعل لفعلة بكسر الفاء وإسكان العين، كسر الفاء وإسكان العين. فشمل فعلة الصحيح نحو قربة وقرب، والمعتل العين نحو قيمة وقيم، والمعتل اللام لأنه أطلق النظر لفعلة، شمل الصحيح نحو قربة وقرب، والمعتل العين قيمة وقيم، والمعتل اللام نحو مرية ومرة، والمضاعف نحو حجة وحجج، هو عام لذلك أطلقه الناظم. ولفعلة فعل لفتح العين وكسر الفاء، فعل هذا مبتدا وقول لفعلة خبر مقدم، أي من أمثلة جمع الكثرة فعل، وهو مطرد في فعلة اسما تاما كما قيده بذلك في التسهيل، أي مشتملا على جميع وصوله نحو كسرة وكسر وحجة وحجج ومرية ومرى، والاحتراز بالاسم عن الصفة نحو صغرة وكبرة وعجزة. وشذ رجل صمة ورجل صمم وامرأة ذربة ونساء ذرم، هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وبالتام عن نحو رقة، فإن أصله ورق أو ورق، ولكن حذفت فاؤه فإنه لا يجمع على فعل، وإنما لم يقيد فعل هنا بهذين القيدين لقلة مجيئهما صفة، حتى ادعى بعضهم أنها لم تجئ صفة، ونحو رقة لم يكن على وزن فعل فلا حاجة للاحتراز عنه. إذن ولفعلة هنا لم يقيده بكونه اسما، لم يقيده بكونه اسما. لماذا؟ لأن مجيء الصفة على وزن فعل إما أنه لا وجود له، وإما أنه قليل جدا حتى أنه لا يصلح أن يكون قيدا لذلك. وقد يجيء جمعه على فعل، وقد هذا للتقليل، يجيء جمعه أي جمع فعله الذي الأصل فيه أن يجمع على فعل، على فعل بالضم مثل لحية يجمع على لوحة يعني على وزن فعل، وكذلك سجية على وزن سجى، وحلية على وزن حلى. قال هنا: ومن أمثلة جمع الكثرة فعل، وهو جمع لاسم على فعلة، نحو كسرة كسر، وحجة وحجج، ومرية ومرا. وقد يجيء قلة جمع فعلة على فعل، نحو لحية ولحى لحا، وحلية وحلا وحلا. إذن قوله ولفعلة فعل، نقول الأصل في فعل مطلقا سواء كان صحيح العين أو معتل عين، يجمع على وزن فعل أو جمع كثرة فيه، وقد يأتي على وزن فعل لكنه على قلة على قلة. في نحو رام ذو اضطراد فعله، وشاع نحو كامل وكمله. رام رام ماذا تأخذ منه؟ فاعل ها معتل اللام، فاعل معتل اللام، يجمع على ماذا؟ على فعل. رامي ها على وزن فاعل، يجمع على فعل. رميا ثم تحركت الياء وفتح ما قبله ووجب قلبه الفصيل رمات. إذا الرمات أصله رميا على وزن فعل، على وزن فعل. في نحو رام ذو اضطراد فعلة، فعلة يعني من أمثلة جمع الكثرة فعلة، وهذا مضطرد، قال ذو اضطراد هذا خبر مقدم. في نحو رام هذا متعلق بمحذوف، وجوز بعض من يكون متعلقا باضطراد، لكن لو لكون مضافا إليه معمول المضاف إليه لا يتقدم عليه، حينئذ يتعين أن يقدر متعلقه محذوفا. وهو مضطرد في كل وصف على فاعل معتل اللام لمذكر عاقل. إذا الرام هذا وصف على وزن فاعل، على وزن فاعل معتل اللام، رامي لمذكر عاقل، رام رمات أصل رميا على وزن فعل، وقاض قضاة أصل على وزن قضيا، وغاز غزاة أصله غزوا غزوا، حركت الواو وفتح ما قبلها وقلبها ألفا. وخرج نحو مشتر واسم فاعل لكنه ليس من الثلاثي، ليس من الثلاثي، إذا خرج مشتر. واد واد على وزن رام، هذا اسم ليس صفة، إذا خرج لا يجمع على وزن فعل. ورامية رامية هذا مؤنث وشرط أن يكون مذكرا. وضار وصف أسد، وصاهل وصف فرس، وضارب ها ليس معتل الآخر، ضارب هذا لا يجمع على فعل. لماذا؟ لكون الشرط الذي يجمع على فعل أن يكون معتل اللام، وهذا صحيح اللام. إذن ضارب لا يجمع على فعل، لأن شرط أن يكون معتل اللام، فلا يجمع هذا الجمع مما ذكر. وشذ كما وكم أتن أو كما أتن، وباز وبزات لأنه اسم لا وصف، وهادر وهدر وهو الرجل الذي لا يعتد به، وندر غوى وغوى، وعريان وعرى كله نادر. على كل ما كان وصفا على زينة فاعل لمذكر عاقل معتل اللام حينئذ يكون جمعه على وزن فعله، وما خرج من ذلك فهو شاذ. وشاع نحو كامل وكمله، شاع يعني كثرة، شاع يعني كثرة، والمراد به أنه مضطرد، أنه مضطرد، وإنما عبر به عن عبر بالشيوع عن الاضطراد. لا يلزم من كونه شائعا أن يكون مضطردا، ومراده أن يكون مضطردا، ولهذا ينتقد هنا، قيل كان الأحسن أن يقول كذاك نحو كامل وكمل، أما وشاع قد يكون مسموعا ولا يكون قياسا. وشاع نحو كامل وكمل في ماذا؟ ها وشاع نحو كامل فاعل لكنه صحيح صحيح اللام، نفس الأول لكنه صحيح اللام، يجمع على وزن فعله، على وزن فعله يقال كمل، يقال فيه كمل. شمل الصحيح ككامل، والمعتل الفاء، معتل الفاء دخل فيه لأن الحكم فيه في اللام، نحو وارث والورثة، والمعتل العين نحو خائن خونة، والمضاعف نحو بار بررة، أما معتل اللام فهو كما سبق مضموم الفاء، مضموم الفاء، فقالوا فيه فعل، فعل. وشاع نحو كامل وكمل. قال الشارح هنا: ومنها فعلة وهو مضطرد في وصف على فاعل صحيح اللام، صحيح اللام، لمذكر عاقل نحو كامل وكمل وساحر وسحر. واستغنى المصنف عن ذكر القيود المذكورة بالتمثيل بما اشتمل عليها ورام وكامل، فخرج نحو حذر، حذر هذا ليس، هذا وإن كان اسم فاعل قد يستعمل وفي أصله صفة مشبهة، لكن قد يستعمل ويراد به اسم فاعل لكنه ليس داخل، حذر خرج به. وواد وحائض وسابق وصف فرس ورام، فلا يجمع شيء منها على فعله. وشد سيد وسادة وخبيث وخبث وبر وبررة وناعق وناعقة، كل شاذ. إذا ما لم يكن كذلك وجمع على فعله نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. فعلى لوصف كقتيل وزمن وهالك وميت به قمن، فعلى فعلى مثل سكرى، هذا قد يكون جمعا سكرى سموانث. فعلى يعني من أمثلة جمع الكثرة ما كان على وزن فعلى بفتح الفاء وسكون العين مقصورا، هذا جمع فعلى، وهو جمع لوصف كما قال الناظم هنا، فعلى لوصف، فعل مبتدا ولوصف هذا خبر، لكنه على فعيل لأنه قال كقتيل لوصف كقتيل، فعلى لوصف لاسم إذا خرج الاسم، لوصف هذا عام قال كقتيل يعني مراد به اسم المفعول إذا كان فعيل بمعنى مفعول، دال على هلاك أو توجع كقتيل وقتلى وجريح وجرحى وأسير وأسرى، الوصف كقتيل قال فعل لوصف كقتيل، إذن لابد أن يكون وصفا لاسما ثم أن يكون كقتيل، أشار به إلى شيئين، أن يكون فعيل بمعنى مفعول ثم فيه معنى القتل والتوجع والهلاك، فالمثال حينئذ يكون مقصودا، يكون مقصودا كل ما كان على وزن فعيل وهو وصف وفيه معنى القتل والتوجع والهلاك كأسير ها وجريح نقول هذا يجمع على وزن فعل، ويحمل عليه ما أشبهه في المعنى يعني على فعيل، ليس الحكم خاصا بفعيل بل كل ما دل على هلاك أو توجع وفيه هذا المعنى العام يحمل عليه، مثل ماذا؟ مثل فعل كما مثل الناظم قال وزمن، زمن فعل، زمن مريض هذا فيه هلاك وفيه توجع ويقال زمنا كما يقال جرحى وقتلى وأسرى، كذلك هالك هذا ليس كقتيل من حيث اللفظ لكن فيه معنى، معنى الهلاك بل لفظه مشتق من الهلاك، فتقول هلك، هلك على وزن فعل. ومن فيعل أو فعل على الخلاف، ميت هذا فيه توجع مصيبة، إذا قيل ميت نقول موتى، موتى. وكذلك أفعل أو أفعل نحو أحمق وحمقى، وفعلان كسكران وسكرى، هذه كم؟ فعل وفاعل وفيعل وأفعل وفعلان، خمسة مما يلحق بفعيل كقتيل. إذا فعل يجمع جمع كثرة ما كان وصفا على وزن فعيل لكنه بمعنى مفعول ودال على الهلاك والتوجع، يلحق به فعل كزمن مريض وفاعل وفيعل وأفعل وفعلان إذا دل على هلاك وتوجع، إذا دل على هلاك وتوجع. إذن العلة التي في قتيل وهي التوجع والهلاك إن وجدت في غيرها وهو واحد من هذه الخمسة ألحق به فيجمع على وزن فعلا، كقتيل وزمن معطوف على قتيل وهالك وميت به قمن، قيل ميت هذا مبتدا وقمن هذا بمعنى بكسر الميم بمعنى حقيق خبر عن ميت إذا رفعنا ميت، وعليه فزمن وهالك بالجر عاطف على قتيل، وصحح المكودي أن يكون زمن مبتدا وزمن مبتدا، وهالك وميت هالك يكون بالرفع وميت يكونان معطوفين عليه، وقام خبر وبه متعلق به، وعلى هذا يتعين فتح ميم قمن. قمن لماذا؟ لأن قمن إذا كان بالكسر يكون خبرا عن الواحد، وإذا كان خبرا عن اثنين فأكثر يكون بالفتح قمن، حينئذ يكون مدلوله أكثر من الواحد. إذن إذا جعلنا زمن مبتدا أخبرنا عنه به بقمن، وحينئذ يتعين فتح ميمه، فإن قمنا المفتوح الميم يستوي فيه الواحد والمثنى والجمع. ها فإن قمنا قمنا مفتوح الميم يستوي فيه الواحد والمثنى والجمع. قال الشارح هنا: ومن أمثلة جمع الكثرة فعلى، وهو جمع لوصف على فعيل بمعنى مفعول دال على هلاك أو توجع أو تشتت كقتيل وقتلى، ويحمل عليه على فعيل على وزن فعيل ما أشبهه في المعنى، الذي فعيل بمعنى مفعول بمعنى ماذا؟ مثل ماذا؟ قال فعل كزمن وزمنا، ومن فاعل كهالك وهلك، أو فيعل كميت وموت، وأفعل أحمق وحمق، وفعلان كسكران وسكرا. واضح هذا؟ لفعل اسما صح لاما فعله، والوضع في فعل وفعل قلله. لفعل اسما، فعل يعني من أمثلة جمع الكثرة فعله، ولذلك نعربه مبتدا هنا، فعله مبتدا. لفعل ها هذا خبر، إذن فعل هو المفرد، هو المفرد الذي يجمع على وزن فعل. لفعل هذا خبر مقدم، وصفه بقول اسما هذا حال، اسما حال احترز به عن الصفة، كل ما نص عليه بأنه اسم احترز به عن الصفة، اسما نقول هذا حال احترز به عن الصفة. صح لاما، لاما تمييز يعني صحت لامه، محول عن الفاعل صحت لامه، فعله. إذن فعله جمع لفعل اسما صحيح اللام، ها صحيح اللام، نحو ماذا؟ فرط يجمع على ها قرط، هنا عندي بالفاء قرط يجمع على قرطة، ودرج يجمع على درجة، وكوز يجمع على كوزة، على كوزة. هذا المحفوظ فيه أن يكون مفرد على وزن فعل، اسما صح لاما احترز بالاسم عن الصفة، وندر في علج علجة علجة علجة ليس لفعل وإنما هو لعلج، واحترز بصح لامه من نحو عضو ودلو وضبي ونحي وهو يعاو السمن، فلا يجمع شيء من ذلك على فعل. وإذا جاء فعل لا لفعل اسم صح لامه، حينئذ نقول هذا يحفظ ولا يقاس عليه. إذن لفعل اسم صح لاما فعله، فعل بكسر الفاء وفتح العين، نقول هذا مضطرد في فعل بضم الفاء وسكون العين، وشمل الصحيح نحو درج ودرجة، والمعتل نحو كوز وكوزة، والمضاعف نحو دب ودببة، واحترز بقوله اسما من الصفة نحو حلو، وبقوله صح لاما من معتل اللام نحو عضو، فلا يجمع شيء من ذلك على فعله. ويحفظ في اسم على فعل، هنا قال والوضع في فعل وفعل قلله، والوضع في فعل وفعل قلل، يعني أن وضع العرب قلل، قلل ماذا؟ قلل فعله في جمع فعل وفعل. إذن فعله المطرد فعل، هذا القياس المطرد الكثير، وأما جمع فعل وفعل بفتح الفاء وكسرها مع إسكان العين نقول قليل أن يجمع على فعل. إذن هو يجمع على فعل لكنه قليل، والكثير أن لا يجمع على فعل. ولذا قال والوضع هذا مبتدا، قلله الضمير يعود على فعل، الوضع يعني الواضع قلل فعل في جمع فعل وفعل هذا قليل، الوضع هذا مبتدا، قلله الجملة خبر والضمير يعود على فعل، الوضع يعني الواضع قلل فعل في جمع فعل بكسر فسكون وفعل بفتح وسكون. وفهم أنه مضطرد في فعل لأنه حكم على الثاني بكونه قليل وأطلق الأول. لفعل اسم صح لا من فعله، إذا ليس بقليل لأنه قيد فعل في فعل وفعل بأنه قليل، فدل على أنه مضطرد في الأول، يعني أن وضع العرب قلل فعله في جمع فعل وفعل يعني جعله قليلا، والإسناد مجاز عقل لأن المقلل حقيقة هو صاحب الوضع. فالأول نحو روح فعل ويجمع على روحة، ومن الثاني قرد وقردة، قرد ها قرد فعل هذا من الأول، في فعل قرد يجمع على قردة فعل، وفعل روح روحة روحة قلله. هنا قال ويحفظ في اسم على فعل نحو قرد وقردة، عندي فرد هنا، أو على فعل نحو غرد وغردة وزوج وزوجة إلى آخره. واضح هذا؟ نقف على هذا شوية. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.